إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلقد كان ظاهر الجمال حسن الخلق، كان وجهه مثل القمر مستديرا، وكان أزهر اللون أي أبيض مستنيرا وليس شديد البياض، فلقد كان وجهه أبيض مشربا بشيء من الحمرة، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث المخلفين عن غزوة تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعندما نزلت التوبة على كعب بن مالك، قال: فلما سلمت عليه وهو يبرق وجهه من السرور، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر أي فرح استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه صلى الله عليه وسلم. كان شعر أجفانه طويلا، وشعر الحاجبين متصلا، وفمه كبيرا، وكان دعج العينين بؤبؤ عينه شديد السواد، وبياض عينه شديد البياض، وكان يكتحل بالإثمد صلى الله عليه وسلم. كان عظيم اللحية، فلحيته كثيفة مستديرة، قيل لخباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قالوا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا لها اللحى. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. وكان كثير الشعر، شعره ليس بجعد قطط، أي شعره ليس ملتويا ولا منثنيا على بعضه ولا قصيرا، وإنما كان طويلا كثيرا يصل إلى شحمة أذنه أو إلى أنصاف أذنيه صلى الله عليه وسلم. وكانت له ضفائر أربع، وكان أحيانا يسدل شعره. ومات صلى الله عليه وسلم وليس على رأسه أو في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض الروايات على رأسه ولحيته 14 شيبة، وكان شيبه متركزاً بين شفته أو شفته السفلى وذقنه وبين عينه وأذنه، وشعرات قليلة متفرقة في رأسه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق: يوماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قد شبت، أي قد ظهر الشيب على رأسك. قال: قد شيبتني هود وأخواتها. وفي حديث آخر: شيبتني هود والواقعة والمرسلات، وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فلنسأل أنفسنا: ما الذي شيبنا في أيامنا هذه؟ أموالنا، نعيم الدنيا أو ترف الدنيا، وأولادنا وأزواجنا وهم الدنيا. فهمنا للدنيا أعظم من همنا للآخرة. نعم، كان واسع القدمين والكفين، وكانت كفه ناعمة صلى الله عليه وسلم، أبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك، كما قال أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان عقبه قليل اللحم، وكان ربعة من القوم، ليس بطويل ولا بقصير، فلقد كان طوله متوسطا، ولم يكن بدينا سمينا ولا نحيفا، وإنما كان وسطا، وكانت عنقه طويلة بلا شذوذ، جسده جميل متناسق صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك صلى الله عليه وسلم، فيقال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول أنس: ولا شممت مسكة أو قطعة مسك ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كان عرقه طيباً كالمسك، حتى إنه ورد في الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا يجعلون عرق النبي صلى الله عليه وسلم على أجسادهم يتطيبون به. نعم، كان بعيد المنكبين وعلى أعلى ظهره عند كتفه الأيسر خاتم النبوة مثل بيضة الحمام، نظر إليها الكثير من الصحابة، وبعضهم أسلم لأجل خاتم النبوة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، وخصوصاً القميص الأبيض، أي الثوب الأبيض. والقميص هو الثوب عندنا، أو ما يقال له بالدشداش. وكان أحياناً يلبس حلة حمراء، وأحياناً يلبس بردين أخضرين، وكان يقول: عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خيار ثيابكم. وكان يلبس نعلين لا شعر فيهما ولهما رباطان، وقد اتخذ خاتما من فضة، أو خاتما من فضة يلبسه في يده اليمنى، نقش عليه أو فيه: محمد رسول الله، محمد في سطر ورسول في سطر ولفظ الجلالة في سطر. وكان يختم به كتبه إلى الملوك. أما سيفه فكانت قبيعته التي على رأس مقبض السيف كانت من فضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب يأخذ بالأسباب ويحمي نفسه من الطعان، فكان يلبس في الحرب درعين من حديد كما في غزوة أحد، وكان يلبس المغفر على رأسه كما في فتح مكة، ولبس العمامة السوداء في فتح مكة، وخطب بالعمامة السوداء، وكان يسدلها أي يرخيها بين كتفيه. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبس كساء أو رداء ملبدا ثخينا وإزارا غليظا، وكان يحب الخل ويجعله في مرقة طعامه، وأرشدنا إلى أكل زيت الزيتون والادهان به، وكان يحب القرعة ويحب الحلوى والعسل، ويحب اللحم المشوية وكتف الشاء، ومن طعامه المفضل الثريد وهو خبز مفتوت مع لحم ومرق، وكان يأكل الجميد الصلبة. وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه بأم المؤمنين صفية بتمر وسويق، وليس بمئات السدور من المنسف ومن الإبل، والناس تموت جوعا في بلاد المسلمين. نعم، أولم بتمر وسويق، والسويق طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير، وكان يأكل القثاء وهو الفقوس والبطيخ، وكان يحب الشراب الحلو البارد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيبة ولا يحب الخبيث من الروائح كالدخان في أيامنا. كان يحب الطيبة صلى الله عليه وسلم، وكانت له سكة يتطيب منها، أي وعاء صغير فيه طيب، وكان لا يرد الطيبة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي لم يكن يستعجل في الكلام والحديث، ولكنه كان يتكلم بكلام بين، أي واضح، فصل لا كثير ولا قليل، يحفظه من جلس إليه. طريقة كلامه جميلة، وكأن الكلمات لؤلؤ يخرج من فمه، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكان كثير التبسم، وكان يمازح أصحابه وأزواجه بلا كذب ولا إثم ولا فاحش قول، وكان إذا نام نفخ صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض من أوصافه الخلقية صلى الله عليه وسلم. وفي الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن شيء من أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.